إمام صلى صلاة العصر وأثناء الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة فقط وجلس للتشهد الأخير وسلم، وبعد ذلك نبه من المصلين أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة بل لم يسجد الثانية للركعة الأخيرة، ثم قام وصلى بهم ركعة كاملة وجلس للتشهد ثم سلم وسجد سجود السهو. هل هذه الصفة هي الصواب؟ نعم هذا هو مثل إذا ترك سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه يقوم يأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجدة السهو بعد حين أفضل. وإن سجد الشيخ قبل الصلاة أجل ما في بأس أفضل بعد الصلاة إذا سلم على النفس. نعم نعم إذا قد سلم. لكن الشيخ لا ينصح يا شيخ ما هو ما نقص يعني نقول إنه الآن صلى الظهر وبعد الثالثة وقال سبحان الله قالوا يسلم الشيخ بعد بعد ال سبحان الله أي نعم قبل السلام قبل السلام يعني إذا سلم جزاك الله خير.